يوم عين اخبط البراهيم طيور الشلوه على الديره حساب دون المطر والغيم والجو يا زين تاثيره والطير يصدع بهم تنغيم يضرب كل ياراح تغريره ورا المركوزه مرتاح ريم جنب المنبط حاب تشيره يستاهلون الوفا تكريم احيا والديره وتعميره سلم عليهم جزل تسليم اخوان الهدله اهل النيره نيرانها تشوفها من الجي من ارن تلظى سنسيره رحب بزوارها وتهي ونحرق بها من بهم غيره والخيل خيالها شغميم مصطر وكل ساعه عسات يا ديرتي لديم السبعان يا عز من ديرة سكانها والفخر تعميم تزهب الطرات يا الله جيرة سكانها والفخر تعميم تزهب الطرات يا الله جيرة حيوا معين اخبط البراهيم طيور الشلوى هل الديرة حساب دون المطر والغيم والجو يا زين تاثيرة والطير يصدع بهم تنغيم يضرب كل يناح تغريره ورا المركوزه مرتاح ريم جنب المنبط حاب تشيره يستاهلون الوفا تكريم احيا والديره وتعميره سلم عليهم جزل تسليم اخوان الهدله.